ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. لا يقبلون الحق إذا رأوا أهله من الضعفاء، وهذا لا يضرهم، وذلك لأن العادة أن الضعفاء أرق قلوبا وألين أفئدة وأقرب إلى أن يتقبلوا الحق، وأما الأثرياء فإنهم يتكبرون ويتجبرون ويظنون أنهم إذا دخلوا إلى هذا الحق تساووا مع الضعفاء، حتى أن كثيرا من المتكبرين لا يصلي في المساجد، لأنه يقول: إذا صففت في الصف أكون عن يميني فقير وعن يساري فقير، وأنا ثري وشريف ورفيع القدر، وذلك إسقاط من حقي. فهذا هو الذي خدعهم، إلا يتركون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. وروي أنهم أشراف مكة قالوا: ألا ندخل معك يا محمد حتى تطرد هؤلاء العبيد الذين اتبعوك، كبلال وخباب وصهيب، يعني هؤلاء الضعفاء. فعند ذلك نهاه الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أنهم يدعون الله يريدون الأجر. وإذا جاءك الذين يؤمنون بالآخرة فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة ولو كانوا من الضعفاء ولو كانوا من سقط الناس، وهم عادة أتباع الأنبياء، لأنهم ليس لهم ما يشغلهم من الأمور الدنيوية ولا من اللهو والسهو. ولذلك لما أن هرقل سأل أبا سفيان: من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فقال: بل أشراف، بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الأنبياء. الله تعالى ذكر أنه نوح أن قومه قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء الذين لا قيمة لهم، فلا يضرهم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلان الحق بسبق الضعفاء، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ذكر الله تعالى ذلك عن الكفار، وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كأنهم يقولون: إن نحن أذكى منهم وأقوى عقولا وأعرف تصرفا، ولذلك كان تصرفنا أن حصلنا على رتب وعلى أمكنة رفيعة، وأن حصلنا على الأموال، وأن حصلنا على الدنيا، فذلك دليل على قوة أفكارنا وعلى قوة عقولنا، فكيف مع ذلك يسبقنا هؤلاء؟ لو كان حقا